لا يخاطبون بها فيها. نعم. وأما الفروع فلا يخاطبون فيها، والصواب هو ما قاله المؤلف رحمه الله أن الكافر أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عند قول المصنف والكافرون في خطاب الله والمؤمنون في خطاب الله والكافرون في الخطاب دخلوا، يعني أن الكافرون مخاطبون أيضا، كما أن المسلمين داخلون في خطاب الله كذلك الكفار يدخلون في خطاب الله. وهذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مختلف فيها. قول الأول أنهم لم يدخلوا، لا يدخلوا في الخطاب الكفار. لماذا؟ لأنهم لو صلوا ولو زكوا ولو صاموا لا يقبل منهم، لا يقبل منهم، لأنهم يفتقدون النية، يفتقدون النية، يفتقدون الإيمان، ما يصح منهم، واضح لا؟ والقول الثاني أنهم يدخلون في الخطاب، يدخلون في الخطاب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الكافر يدخل في الخطاب، يدخل في الخطاب، لكن كما سبق ها الخطاب يقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، خطاب تكليف وخطاب أداء، خطاب تكليف وخطاب أداء. أما خطاب التكليف فالكفار يدخلون، خطاب التكليف الكفار يدخلون، وخطاب الأداء لا يدخلون، لا يدخلون. انتبهوا، ما الفرق؟ خطاب التكليف يأثمون، يأثمون على فعل كل محرم وترك كل واجب، لأن هذا يدخل في خطاب التكليف، يأثمون. خطاب الأداء لا يدخل، لأنهم لو فعلوا لو أدوا ما صح منهم، لأنهم لو أدوا هذا العمل ما صح منهم، فلا يشملهم خطاب الأداء لكن يشملهم خطاب التكليف. ولهذا هل الكافر مخاطب بالصلاة؟ نعم. هل مكلف بالصلاة؟ نعم. هل مكلف بالزكاة؟ نعم. هل مكلف بصلة الرحم؟ نعم. هل منهي عن الربا؟ نعم. عن الزنا؟ نعم. هل مأمور بالصلاة في المساجد؟ نعم. طيب لماذا نقول نعم؟ لأنه يأثم إذا لم يفعل، يأثم إذا لم يفعل. طيب إذا فعل هل تقبل؟ لا، ما تقبل. فيشترط أن يسلم أولا ثم يفعل، يسلم امتثالا لخطاب التكليف ويفعل لخطاب الأداء. واضح لما هو واضح؟ ولهذا قد يقول قائل ما الفائدة أن الكافر يعذب على المعاصي على ترك الواجبات؟ لأن ما دام يعذب بالكفر يكفي، يدخل بالنار ويعذب، صح ولا لا؟ نقول لا، ما يكفي. إذا تعذب في النار على المعاصي هذا زيادة في عذابه على كفره حتى لو دخل في النار، صح ولا ما هو صح؟ أنت الآن لو شخص أدخل في النار، عذب في النار، واضح ولا لا؟ ومع تعذيبه في النار عذبته أيضا في مثلا في إبر أو سكاكين، واضح الله؟ تنخسه بالسكين وفي الإبرة وهو في النار، يحس بالألم ولا ما يحس بالألم؟ هذا مثله. فالكافر يعذب على المعاصي وعلى ترك الواجبات كما يعذب في النار. ولهذا الراجح ما ذهب إليه المصنف أن الكافر داخل في الخطاب، لكنه لو فعل ما قبل منه حتى يسلم. نعم. لا لحظة، والصواب نعم، والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أن الكفار داخلون في الخطاب، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل. فإن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم ملزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا. أيوه هذا ماذا يسمى؟ هذا خطاب الأداء. نعم لا ما يقبل منهم. نعم. وإن أردت أنهم ملزمون بقضائه إذا أسلموا فلا. نعم لأن الأداء لا يطلب منهم. نعم. وإن أردت أنهم معاقبون عليه في الآخرة فنعم. هذا خطاب التكليف. نعم. فصار الكفار لا يأتون في الخطاب بالفروع في الدنيا فلا نقول للكافر توضأ أو صل بل نقول له أسلم. فلو أنه توضأ ولم يسلم لم يقبل منه. طيب لماذا لم يقبل منه خطاب الأداء؟ ما نطلب منه الأداء؟ لأن الله هنا اشترط لقبول العمل شرط فقال نعم. ولو أنه توضأ ولم يسلم لم يقبل منه بقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذن الكافر لا يقبل منه عمل. الكافر لا يقبل منه عمل. يشترط أن يكون مؤمن. يشترط أن يكون مؤمنا أن يسلم. نعم. انتبهوا. طيب لماذا قال هذا الكلام الشيخ؟ لأن الأمر الذي يتعدى نفعه هذا أولى من الفعل القاصر، ولهذا ما يتعدى نفعه يتسامح فيه نغض الطرف لأجل مصلحة الآخرين. ومع هذا لم نتسامح هنا ولم نغض الطرف مع أنه في مصلحة الآخرين، لأن الأمر موقف لا يقبل شيء ما دام أنه كافر. نعم. وإن لم يسلم عوقب به. عوقب به. نعم. وما دمنا لا نأمر بفعلها على كفره ولا نأمر بقضائها إذا أسلم أما فائدة التوجيه خطاب إليه؟ هذه مسألة مهمة، لأن قد يقول قائل ما دام أننا لا نأمره بالأداء ما الفائدة من خطاب التكليف إذا كان يأثم على ترك الصلاة وهو لو صلى ما قبلت، يأثم على ترك الزكاة لو زكى ما قبلت، طيب لماذا نقول يشمل الخطاب؟ فقال نعم. قال العلماء رحمهم الله الفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. كثرة عقابهم في الآخرة. نعم. نعم. فبدلا من عقابه على أنه لم يشهد الشهادتين يعاقب على ذلك وعلى غيره من ترك الصلاة والزكاة وبقية الواجبات، فصارت الفائدة من دخولهم في الخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة. ودليل ذلك قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإطعام المسكين هذا ليس تركه ليس بكفر، ومع هذا عوقبوا عليه، والخوض مع الخائضين عوقبوا عليه. نعم. فهذه أربعة أسباب من دخولهم في النار. الأول لم نكن من المصلين، الثاني لم نكن لم نكو صح؟ وش إعراب الفعل هنا؟ نعم ترى مرت معنا أكثر من مرة وراك أنت. مجزوم. نعم مجزوم. مجزوم بأي شيء؟ نعم مجزوم بلا معلمة جزمي السكون الظاهرة على أي شيء؟ على النون المحذوفة. نعم صح. والواو أين هو؟ حذف الالتقاء ساكنين. ولهذا يجوز أن تقول لم نكن ولم نكن، ويجوز أن تقول لم يكن ولم يكن، وكل هذا وارد في أي شيء؟ ورد بالقرآن، ورد في سورة النمل صح؟ ورد النحل، ورد في سورة النمل، واضح ولا لا؟ ومن مضارع، يقول ابن مالك ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني احيانا تحذف النون احيانا لا تحذف. نعم. الثاني لم نكن نطعم نطعم المسكين، الثالث كنا نقوم مع الفائضين، الرابع كنا نكلم بيوم الدين. فثلاثه منا قد تقول انها اصول، لكن قولهم لم نكن نطعم المسكين هذه ليست من الاصول. ومع ذلك معنى الاصول التي يترتب عليها الاسلام والكفر، يعني الصلاه ممكن نقول نعم لان الصلاه تركها كفر، اذن خلاص. وقول مثلا نكذب يوم الدين هذا كفر، لكن هنا اشياء عذب عليها تركها ليس بكفر، وهو طعام المسكين والخوف. نعم. ومع ذلك ذكروا انها من اسباب دخولهم النار، ولولا ان لعدم اطعامهم المسكين اثرا لكان قوله لفظا لا فائده منه، ولا يمكن ان يؤتى بوصف ركب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه. يعني لا يمكن ان الله عز وجل يذكر في القران وصف ليس له أثر، هذا لا يمكن. فهم عذبوا في النار على عدم إطعام المساكين، وإطعام المسكين تركه ليس بكفر، ليس بكفر، ومع هذا عذبوا بتركه، فدل على أنهم يعذبون بترك أي واجب وفعل أي محرم. نعم. إذن فهم يعاقبون على فروع الشريعة، وهذا هو المقصود، ودليل ذلك من النظر والقياس أنه إذا كان المؤمن يعاقب. أما النظر قد سبق، النظر هو الدليل، ما سلككم في سقر، هذا النظر، ولهذا ما ذكر الشيخ النظر، ذكر القياس مباشرة، لأن دليل النظر سبق، ثم ذكر لك الآن القياس. ما هو القياس؟ أنه أنه إذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فالكافر من باب أولى. نعم، يعني كيف نعاقب المسلم، يعاقب المسلم ويترك الكافر؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. انتبهوا، قوله في سائر الفروع جار ومجرور متعلق بما سبق، الذي سبق ما هو؟ والكافرون بالخطاب دخلوا. بأي شيء دخلوا؟ قال في سائر الفروع للشريعة التي ليست هي الأصول، لأن الأصول من تركها يكفر، الفروع لا يكفر. فقال دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. الآن فروع الشريعة ممنوعة بدون شيء، بدون شيء ممنوعة فروع الشريعة. ما هو هذا الشيء؟ لا إله إلا الله، هذا هو الشيء، دخول الإسلام لا إله إلا الله. فهم داخلون في سائر فروع الشريعة وداخلون في الذي لا تقبل الفروع إلا به، ما هو؟ الشهادة. فهم داخلون في خطاب فروع الشريعة وداخلون في الخطاب بلا إله إلا الله بالدخول في الإسلام، داخلون بالأمرين. واضح ما هو واضح؟ ولهذا قال في سائر الفروع للشريعة، يعني دخلوا، وفي الذي بدونه ممنوعة، وهي شهادة لا إله إلا الله، فإن فروع الشريعة بدونه ممنوعة، والمراد به الإسلام، يعني مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بالإسلام، مع أن فروع الشريعة لا تصح بدون الإسلام. واضح ولا لا؟ قال وذلك الإسلام، وذلك الإشارة يعود لأي شيء؟ قوله بدونه، بدونه ممنوعة، ما الذي بدونه ممنوعة؟ الإسلام، وهو لا إله إلا الله. أفهمتم معنى البيت؟ قال وذلك الإسلام، انتهت الآن، انتهى الكلام، بدأ جملة مستقلة. قال فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، الفروع ما تكون صحيحة مقبولة بدونه، بدون أي شيء؟ بدون الإسلام. اتضح البيت؟ طيب نقرأه مرة أخرى. قال في سائر الفروع للشريعة، يعني مخاطبون، وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني الفروع ما صحها بدون الإسلام. فلو أن شخص فعل فروع الشريعة كلها وهو كافر ما نقبل منه ولا نصح منه فعلا. وهذا ما هو واضح؟ نعم. قوله في سائر الفروع هي الفروع التي يشترط لصحة الإسلام، وقوله وفي الذي بدونه ممنوع هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفروع ما لا يصح إلا بالإسلام، فيحاسب الكافر على الأصل وهو الإسلام، وعلى الفروع وهي التي لا تصح إلا بالإسلام، وهذا ضابط جيد للفروع أن الفروع ما لا تصح إلا بالإسلام. أشار إلى هذا لأنه سابق رحمه الله أن ذكر في غير هذا الكتاب ونقل عن شيخ الإسلام أن تقسيم الدين إلى فروع وأصول هذا محدث، هذا محدث. أما أن الدين فيه أصول وفروع هذا موجود، نعم، لكن الذين قسموا الدين لأصول وفروع قالوا الأصول العقيدة والفروع الأحكام التكليفية الأخرى، صح؟ هذا مشكلة. تكون الصلاة هنا في الفروع، صح؟ وهي أصول. تحريم الخمر أصول، الزكاة كان الإسلام هذه أصول. فإذا قلنا الفروع العقيدة والأصول الفقه هذا تقسيم خطأ. لكن لو قلنا الأصول التي لو تركها يكفر، والفروع التي لا تصح إلا بوجود الأصول أن يكون مسلما، هنا صح، هنا يستقيم، واضح؟ ولهذا قال فالفروع ما لا تصح إلا بالإسلام، لأن الإسلام أصل وهي فرع، ولا يوجد فرع بلا أصل. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع على غير هذا الوجه لا يصح. نعم لا يصح، لأنه يحصل تناقض، لأن الصلاة عندما قسموه يعتبرونها فرع. نعم. وخلاصة البحث: واحد، أن صيغة الأمر تارد لغير الوجوب. اثنين، أن جميع الناس داخلون في خطاب الله تعالى، الصغار والكبار والمجانين وكذلك الكفار، وهذا على قول الراجح. ثلاثة، أن الكفار يؤمرون بالإسلام أن الكفار هو الأصل. أن الكفار يؤمرون بالإسلام أولا وهو الأصل، ولا يؤمرون بالفروع وهم كفار، ولا نأمر بقضاياهم أسلموا. والفائدة من دخولهم في الخطاب كثرة عقابهم في الآخرة، والله أعلم. باب العام. العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة، وهو قال المصنف باب العام. العام لغة الشامل، العام لغة الشامل. أما العام اصطلاحا، أما العام اصطلاحا هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. انتبه، العام هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، بلا حصر. ما عم شيئين، إذا قلت أكرم زيدا هذا عام ولا ما هو بعام؟ لا ليس عام، لأنه أقل من شيئين، هذا فرد. أكرم الزيدين ها عام ولا خاص؟ عام. قال فصاعدا، أكرم المجتهدين، أكرم المصلين، أكرم، هذا كل عام، لكن قال بلا حصر. إذا قلت أكرم مليون شخص هذا عام ولا غير عام؟ غير عام، هذا زاد على اثنين كثير، لكنه محصور. فيشترط في العام أن يكون بلا حصر، واضح ولا لا؟ وانتبهوا، عندنا عام وعندنا مطلق. كيف نفرق بين العام والمطلق؟ قلت مثلا أكرم الرجال، أكرم الرجال، وقلت أكرم رجلا، أكرم رجلا، أيهما العام وأيهما المطلق؟ أكرم الرجال هذا عام، أكرم رجلا هذا مطلق. طيب كيف نفرق بينهما؟ تريد تفريق دقيق يميز بينهم، انتبهوا. نقول العام ما يشمل جميع أفراده، العام ما يشمل جميع أفراده على سبيل الشمول. العام هو ما يعم جميع أفراده على سبيل الشمول. أعيد، العام هو ما يعم هو ما يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، على سبيل الشمول، واضح لا؟ والمطلق هو ما يعم جميع أفراده على سبيل البدل. المطلق هو ما يعم جميع أفراده على سبيل البدل، هذا الفرق. طيب إذا قلت أكرم الرجال، أكرم الرجال، أنت هنا عميت الجميع على سبيل الشمول، يعني كل واحد منهم، كل رجل، واضح ولا لا؟ طيب إذا قلت أكرم رجلا، أنت عميت جميع الأفراد، لك أسيب البدل يكفي واحد منهم، خذ أي رجل. اتضح الفرق بين العام والمطلق؟ انتبهوا، العام هو ما يشمل جميع أفراده، يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول كل واحد، والمطلق يعم جميع الأفراد لكن يكفي منهم واحد بدل، على سبيل البدل وليس على سبيل الشيوع والشمول. واضح ولا لا؟ ولهذا العام له الخاص والمطلق له المقيد، العام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد. واضح ما هو واضح؟ طيب نعم. العام واحد وأبواب أصول الفقه السابق، وهو من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، ولهذا يقال في المعنى العام وفي اللفظ يقال عام، وبعض الناس لا يفرق بين العام وعام مع أن بينهما فرقا. العام من صفات الألفاظ، يعني من صفات النصوص أو لفظ الشخص، هذا يسمى عام. يعني لفظك أنت هذا عام، أو لفظ الكتاب والسنة هذا عام، صح؟ لكن المعنى المراد يسمى أعم، المعنى المراد يسمى أعم. نعم. ويقال هذا لفظ عام، والأعم من صفات المعاني، فيقال هذا المعنى أعم، ولا بد من معرفة العام لأنه يترتب عليه بناء الأحكام. فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده فهذا يعني أن الحكم يثبت بجميع الأفراد. إذن لابد أن نعرف ما هو العام. أن نعرف ما هو العام. لابد أن نعرف ما هو العام. عرفه المؤلف بقوله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصل المرة. ها، ما التعريف الذي ذكرته لكم؟ ها، هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، نفس كلام المصنف، لكن التعريف جمع. المصنف يقول: وحده، الحد هو التعريف، حده يعني تعريفه، وحده لفظ يعم أكثر من واحد. إذا كان يعم أكثر من واحد ماذا يكون؟ يكون اثنين فصاعد. أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من غير ما حصر يرى، يعني بدون حصر، بدون حصر. وإنما ذكر الحصر ليخرج العدد، العدد مهما كثر لا يسمى عام. أكرم مئة، أكرم ألف، أكرم مليون، لا نسمي عام، لأنه وين كان العدد أكثر من اثنين كثير لكنه مع الحصر، والعام يكون كثير ولا يكون معه حصر فيسمى عاما. نعم. العام هو لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، فإذا قلت زيد فهذا ليس بعام لأنه دل على واحد، وإذا قلت رجلان فليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت عشرون رجلا فليس بعام لأنه أكثر من واحد مع الحصر، وإذا قلت الناس فهو عام لأنه يدل على أكثر من واحد بلا حصر. ها، إذا قلت العدد أكرم اثنين، أكرم ثلاثة، أربعة، عشرة، مئة، أنت هنا حصرت فلا يكون عام، وإن كان العدد كثير لكنه محصور، والعام لا يحصر يشمل جميع الأفراد. نعم. وحكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. وقول المؤلف: من قولهم عممتم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربعة. يقول: من قولهم عممتم، هنا يبين معنى العام، يقول العام سمي عام من قوله عممتهم. إذا قلت أنت عممت هؤلاء بالعطاء، عممت هؤلاء بالشيء الفلاني، هذا معنى العام، هذا معنى العام. من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع، يعني يأمرك بحصرهم، يأمرك بحصرهم. لو سكر الدرايش يا محمد، شو اسمه، سكر الدرايش. يقول: من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع. ولتنحصر يعني أحصر ألفاظه، أحصر ألفاظه في أربع. ألفاظ أي شيء؟ ألفاظ العام، لأن العام له ألفاظ تدل على العموم، تدل على العموم. فذكر المصنف أن ألفاظ العموم أربعة، ألفاظ العموم أربعة، وإنما هناك ألفاظ غير هذه الأربعة، انتبهوا، لكن لأن الكتاب مختصر، النظم مختصر، فذكر ألفاظ العام المهمة لطالب العلم الذي يبدأ بالمختصرات تكفي هذه الألفاظ وهي الغالب. لكن هناك ألفاظ أخرى ما ذكرها المصنف لعلنا إما أن نشير إليها وإلا تفهم فيما بعد. نعم. من قولهم أنا النون بما معي وتنحصر ألفاظه في أربع، من أين اشتق لفظ العالم؟ مشتق من قولهم أنا النون بما معي أي شمدون بالعطاء، فلو أعطيت رجلا مالا يتصدق به على مجموعة من المساكين فأعطاه إلا واحدا ثم قال أنا النون بما أعطيتني، فلا يكون صادقا لأنه لم يعمهم بل بقي واحد، لأن مدلول قوله أممتم أي أن جميعهم أخذوا، ولهذا صار لفظ العام شاملا لجميع الأفراد. ومنه أيضا العمامة لأنها محيطة بالرأس كله. وقوله ولتنحصر ألفاظه في أربع، اللام لام الأمر، ولكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب، بل هو أمر بمعنى الخبر، والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهذا خبر بمعنى الأمر. وقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا أمر بمعنى الخبر، لأن معنى ولنحمل أي ونحن نحمل خطاياكم. إذن ولتنحصر أمر بمعنى الخبر، والمعنى أن ألفاظ العام تنحصر في أربعة أنواع بينها المؤلف رحمه الله بقوله الجمع والمفرد والمعرفان. لا لا لا لا، الجمع الجمع والمفرد لا ما فيه، النسخة واحدة. والجمع والمفرد المعرفان بالله كالكافر والإنسان. إذن هذا أول صيغ العموم، أول صيغ ألفاظ العموم ألا التعريف، ألا التعريف، وتسمى ال الاستغراقية، تسمى ال الاستغراقية. انتبهوا، لأن عندنا ال العهدية، العهد الذهني والحضوري والذكري، ليس هذا المراد، المراد ال التي هي الاستغراق، هذا تفيد العموم، يعني تستغرق جميع هذا الجنس فإنها العموم. قال الجمع والمفرد المعرفان باللام، الجمع مثل كالكافر، إذا قلت الكافر الإنسان، ال هنا للعموم أي إنسان. قال الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان أي إنسان، ها كل إنسان مؤمن وكافر وغيره، كل إنسان. ما الذي دل على أنه كل إنسان؟ الاستغراقية هنا ال، ولهذا أتى بالاستثناء بعدها، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فكل إنسان خاسر، كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول الكافر، طيب لو قلت الكافر في النار، الكافر في النار ماذا تريد؟ اليهود أبو أحمد معي، اليهود أو النصارى، كل كافر كل كافر، ما الدليل؟ الدليل ال الاستغراقية هنا. فإذا قلت الكافر في النار معناه كل كافر في النار، سواء كافر أصلي أو كافر مرتد، لأن ال هنا الاستغراقية تشمل الجميع. ولهذا قال الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، فكل جمع معرف باللام فهو للعموم، وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.